تسفكون دماءكم

استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف قليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما الله من فضله على من يشاء وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما قل فلم تقتلون